السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتبع بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بعد، نسعد بذكر الله وكيف لا، والله يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن قلوبهم. وكذلك فإن الله يقول في كتابه الكريم الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك فإن نسعد بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يأمرنا بذلك، فأقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون مع جهدا لإخراج المجلس بإخوانهم، وكذلك اللهم الزول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله بكل خير. التعين بالله من إجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. نسأل نسأل حكم عقد اللائحة لمن يعمل في المطعم على الأول. حكم اللائحة لا يزيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم قص الشوارب وفي اللحى إلا عند الاضطرار، لقول الله تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ما حكم من اشترى تزكية ثم باعها وأعطى ثمنها لبناته؟ إذا كان النذر نذرا يأثم، فالله يقول يوفون بالنذر ويخافون ولو كان شبيها مستطيرا. فإن كان نذرا يأثم ولم يكن نذرا فلا إثم عليه، وينظر إلى ظروفه ولما أعطاها لبناته ومن أتيه، لكن لا يأثم. هل قوله تعالى وإن بنعمة ربك تحدث، هل معناها أننا نتحدث عن أي شيء رزقنا الله إياه؟ بما رغم أن هذا لا يفق يوسف، بأن يعقوب عليه السلام قال ليوسف عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى عبدكم ما يحب فليحدث به من يحب. يقترب من شخص نارا ويتاجر فيه، ثم يرجع ما اقترب الى صاحبه وفاته جزء من المكسب الى الحلال، علما بانهم على اتفاق قبل الطرد. اتفاق بماذا يا سامح؟ اذا كان اتفاق على الزياده فهذا حرام. وما الاتفاق الذي اتفق عليه يا سامح؟ هل يشير الطفل عمره 4 سنوات بيت هو؟ على حسب حال الطفل، هناك طفل جريء ولا يهاب، هناك طفل يخاف. يقول المجبور على عرق المرأة في قلبي حزن كبير ولكن لا مصلحة لي غيرها، أنت مضطر حينئذ، إذا كنت مضطرا فالله يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. متى يبدأ وقت السحر ومتى ينتهي؟ يبدأ ثلث الأخير من الليل وينتهي بطلوع الفجر. هل الذين يعتقهم الله من النار يوم عرفة هم الحجاج فقط؟ نرجو الله أن يكونوا حجيجا وغير حجيج. هل إذا الملوك كلها سواء؟ الملوك كلها سواء. بارك الله فيك يا شيخ سلف. كيفية الخلاص من المداومة على معصية ولا صبر له عليها؟ صبر الله استمر يسأل الله العون يكسب من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فمما معناها لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله، لا تحول لشخص عن معصية إلا طاعة إلا إذا حوله الله. يسأل من المقصود بقوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم أو ولا تبغضوا وأنتم تقاتلون عدوكم وتقتلون قتالهم. ما صحة حديث فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل ويقضى بينك لا يصح. في سنده رأي وقال له عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف. من صح من الذي يحرم جسده على النار؟ وردت عدة أحاديث في أهل الصلاة كل من هيلين أو أمة رواية في أهل الصلاة ما حكم أخذ التأمير حادث السيارة؟ إذا كنت قد أجبرك على التأمير كل منهم أما من قلوب من الناس ولكن لا تزور في العراق متى يبدأ يقضى أو متى ينتهي لما وقت طلوع ارتفاع الشمس قبل ممح في الصباح يعني بعد الشروق بنحو 12 دقائق أو ربع ساعة وينتهي إلى قبل الظهر بنحو 12 دقائق إلى 5 دقائق حياك الله يا محمد الشريف. هل يكون موافقا لعرفة مكة أم موافقا لتسعة الحجة في بلادنا؟ أولا يا محمد بن خالد أن تربط نفسك بعرفات مكة من عرفات في مكة أو من عرفات يعني عفوا في المناسك. هل يجب أن تصلي المرأة بلباس فيه ألوان أم يجب أن يكون أسودا؟ يجب أن تصلي المرأة بلباس فيه ألوان ولم يكن فتنة وما لم يشغل عن التدبر والتفكر. لبست النقاب من أسبوع لكن أهلي جبروني على قدر ما بأفعل. كنت مجبرا نسأل الله أن يغفر لكن قومي قدر ما استطاعت. حتى جميع عشان ما حب الرأي الذي يحب زوجته. يسلمهم بالطعام ولا بالعام ولا بالفحش ولا بالمريء. فلما صلي تدور في افكاري كلمات لا يجوز التدور بالاسلام. هل يجوز اشتراك النصراني في الحياه مع المسلم؟ يجوز تتبع لاسم الله في بقرة بلا ريب أما في كبش لا يجوز. ما معجز الجلال بعدم القراءة في مدارج السالكين؟ ما تفصيلات لا معنى لا إن شاء الله تجد شيء تفصيلي في هذا الباب بإذن الله تعالى. حكما انتقل عن التضحية لعدد سنين وهو يقول إنه لا يطيق اللحوم هو ويعلم ما هو قادر. أما ما هو التحية ليس بواجب الإحياء التحية سنة مستحبة من فعله الثاب من تركها ليعق. السلامة كانت سببا في موت هذا الشخص. هل يأخذ من صحيفة تأمين؟ كيف يعني؟ سورة الواضح. هل تجوز الصلاة أمام الأصنام؟ عندنا التراب. من التراب فقط لا تجد بسمن. لا تجد بسمن. لكن بالعمل إذا كنت في مكان يعني ينبغي أنك تصلي ما لك مكان آخر بالذل مثلا. أن تجوز صلاة الجمعة في المنزل بحكم عند الاضطرار كأيامنا هذه التي نعيشها. سأتحدث مرة منكم وقرأ فليغيره بيده. حديث صحيح ما أخرجه مسلم في صحيحه. وأنت يا حسن بارك الله فيك. حكم الوجه الشتم بالشتم يقول ذلك، لكن ليس هذا من كريم الأخلاق. نزعت عندنا حمامة في البيت وقص أولادي أجنحتها. طيب هذاك يقول غيرك أتعني رسل أولاني يخرج منها له شعر الله. صحة حديث أسرى من أسرى الساعة إلى لما تربتها. الحديث ثابت وصحيح. حياك الله محمد شريف. شيخ فوزان عالم علماء المسلمين بارك الله فيه ونفع الله به. حديث جنوب مصر خير واجناب الارض لا يصح. صحة حديث من أصبع منكم يوم سئلا قال بكر أنا يا رسول الله، قال من أطعم منكم يوم مسكين قال بكر أنا يا رسول الله، قال من عاد منكم يوم مريض قال بكر أنا يا رسول الله، قال من شير منكم يوم جنود قال بكر أنا يا رسول الله، قال ما اجتمعنا في الدين في أمر لكن الجنة ثابت صحيح. ومن المدير مشكلة مع الجن ولا يستطيع المعاشرة أن يلخص له أخدع قطير لذلك من الجن يلخص له قطير يا فريتا إذا كان ضعيفا في الباءة يجوز أن يأخذ دورا من قوي الباءة. أحبكم الله جميعا. لا تعمل مشابه النبي عن جدي في النص حسن إلا إذا روى ما يخالف عمومات الأخر. صحة عديثة لكن تقل مسارقة تقل مسارقة تقل الشريعة تقل قناتك ذي تقل مسارقة لا صح يا محمد. حديث النية متاع وخير متاع المرة الصالحة لا يصح. حقيقة الملوك يقول لحنا أن لابد من الذبح، يلزم الذبح بارك الله فيك. أنا يقول زواج فتاة ملتزمة تقدمت لأمر شاب يخن من صحة أهل الحزر وش حلال لأن يعني المسلم لكن من صحة بالصبر وأساج الله بعد أسم مصر. تمتت ثلاثة ثم عادت حكم أعطوه غير مسلم من الأضحية لا بأس. يا رب يومي بارك الله إن شاء الله. هل يجوز قيام الليل بتلاوة القرآن؟ تأخذ صلاة الليل مش فاهم. إذا كان يقصد له صلاة فلا يسمى قيام ليل، إذا كان في الصلاة فهو قيام ليل من المشكلة. هل عقيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو السلفية لا يسمى عقيدة مع عقيدة في الإسلام؟ عقيدة النبي الإيمان والإسلام. ما لكم دينكم ولي ديني، لكم دينكم وسأسألكم الله عن دينكم ولي ديني وسأسألني ما عندي ولكم باطل بعض. من الله وضع بلا طريق وجدتك في حياته وتخصيص شقة غالية لهم الذي دور غير الباقي يرجع بين جنون الوضع. يعني في الجملة إذا كان لا يقصد الإضراب بسعر الورثة لا بأس، لكن يعني وفر لبناته شقة حتى لا يطردن في حياته، حتى لا يطردن في حياته، فمجال الأمر يحتمل، ذلك تتحمل لا بأس، لكن يسلم على هنا في الحياة، بقول تعالى من إبراهيم ورث أيضا الآخرين. فمن تفرجوا في المشايخ في حركة عشر جنيه نصيحة لي لا تبدأ من مراد ضد الجديد. الله يرحمه رحمه الله شاء الله. الله يفعله بخير فلا نكفروه والله عليم بالمتقين. مش علاج بالجن. أنا بقول لهم شعر ما استعمل النبي هذا بل قد قال الله تعالى وأنه كان اليوم من الإنس يعذر برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال تعالى أن أحشر الجميع أن يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وطلعوا لأم الإنس ربنا استمتع بعضهم لبعض من بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم. عليه تعاقد ابن المدرسة القرآنية قلت بعد أن النعم على المنقبات وقال بساعة المدرسة مجيء ابن نور الذكر يجوز مش غير عائلة عما في اللي أنا بلاه لكن لما شوف أسلم علي وأكلمه هل يعتبر قطع رحم ليس من الوصل الكافي أنت واصل لكن قليل الوصل. هل متوقع على الإدراك المتوفي عنها زي الدراك في فترة عدة أن تبث على أن الله طلبة الفسق كما طلقة الأمرات أخونا وليس في زوجها حين يجد إذا كانت تطلقة رجعية أما بين الزوجة تبث وهو يرثها كيف يقول زوجي بعد وفاته يكسير من الدعاء له والاستغفار له وحرجي عنه واستغفر وتملي عنه وتصدق عنه. وما لم يقبل تتساءل تفت إزالة الوسخ. بارك الله فيك يا محمد الشباس. هل تقول صلى الله عليه وسلم ولا متحجرة تقول صلى الله عليه تتشبه بالرجال ولا بالكافرات. صحة حديث لا يحل للرجل أن يفارق بين اثنين إلا بإذن في المجلس الثابت. حكم الشرع ما يكون معه سواء ممدوح. هل يجوز ذبح الحياة المعصية؟ يجوز. حد من صلى بيتيم بتأمل وبعد الصلاة وجد ماء وعاد الصلاة خلاص الحمد لله الصلاة صليت يا أعطيه الصلاة مجزئة إن شاء الله. هل كرسي العرش؟ لا الكرسي نظر قدمين العرش سريع الملك. هل شفت أن تطلق المطلقة وجه الوجه ليس بشرط ليس بشرط أن تطلق المرأة وجه الوجه يجوز أن يكون الطلاق إيجابيا. حكم لعب الكاراتيه في ضرب في الوجه. النبي قال إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلتمن الوجه مع أن يعطي شخصا مالا لكي يفعل به شيئا محرما. بآثم قال إذا كان يعلم ذلك قال تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. حكم السبحة الإلكترونية لا بأس بها. هل اتباع أقوال مذاهب عفوا ما هو كتاب ما يطلب من كتاب مدارس السالكين ويقرا اي كتاب فيه قال ما كان رسوله شرح الحديث والايه امراه لا يتيمات اشترت لهن قطعه ارض بغرض بنائها فكان ينفل عليها زكاه. امراه لا يتيمات اشترت لهن قطعه ارض بغرض سكن حل عليها زكاه لما في اسم التبقية هذا أنا أتحول وقبلها في المسألة على هذا الكلام. ما أفضل وقت بطاقة الهوية كي يأخذ بها قرض ثالثا مشارك في الاسم البلد لقرض الفايدة ربوية حكم طلب الطلاق عليه الطلاق أن تطلق على سبيل الحكاية شو ما عن سبيل الحكاية كيف السؤال أما السؤال هل يجب صراع المضحية بالميزان يجب أحيانا صلى النقاد على الشريف للتوبان يخلق الدرس الأزل إن كنت تستطيعين القيام وصليت جالسة لا تقول نفس الأزل بل لا يجوز أن تصلي الفريضة قاعدة وأنت قادرها على القيام أما إذا أجبت على القيام فصلي قاعدة أما النافلة فيجوز لها أن تصلي النافلة يجوز لك أن تصلي النافلة وأنت جالسة لكنك على نصف الأزل قائم حكم الصلاة في البنطال الممزق الممزق فات السؤال صحة حديث من تسبح بسبع أمرات عجل ولا نذير ذلك اليوم ثم لسحر في رواية للتقييد بتمر النبيل العريع ثابت قم هو ثابت لقيت نبي الله وأعدت وأعلنت على ما صمت كلية اللي باع منه فلوس ومش حد قاعد يجارب زيارات أنا دلوقتي مش عارف أتصرف أنا بيه سبحان الله مرت على الملك سنة وكان يقيم فهو حضر المكي فلم يأتي صاحبه حتى جاء مشاهدة التلفاز والمشهد مثال متفرجات مشاهدة التلفاز وفي المشهد الزمد والمشهد قلوا منها ابن مبصرهم فكري فكري أدب الدين المحج يقضي الدين المحج أدب الدين الذي عليك الأولى لأن الله قال في الحج من استطاع إليه سبيلا هل الراتب عليه زكاة ليس عليه زكاة إلا إذا اجتمع منه مال بلغ النصاب وحال عليه الحول هل الأرض من مثل زكاة ليس عليه زكاة إلا إذا كانت تتغير في أراضي حكم وضع المصحف في السيارة طلبا للبركة لم تبدا به الفعل على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن ياكل يضعون القرآن على الدابة في أي مكان زي البركة حكم المتنمرين في الإسلام من يعبدون خلق الله فهمت المتنمرين مش فيها نعم وما هو متنمر يعني هو يقصد بالمتنمرين عدل سؤالك حديث يتفق من الحديث الضعيف المنكر والموضوع المجدين ونسأل الله لا يرجع الضعف ما يرجع الضعف فأبي صبرة السزاء اتقاؤها أفضل انت تغافل تعطي الولد اولا امام الزوج يعني امام الزوج الزوج تطاع ولد معروف. أو من تيمم في الصلاة تذكر وجود الماء لأقطع الصلاة، له ذلك. لأنه أن يتم الصلاة لقوله تعالى: ولا تقل أن لكم ما حجة ربي عليكم. أم المتنمر أن يبتلي على الناس بالله سبب الله وما غير لكل همزة لمزة الذي جمع من له عدده. وكان ينادي الناس أن يحيي عنهم وتضيع لهم عن الفقراء إرضا فقيرا مستحقها الذي يحلى الدفع لي أكثر من غير ما تتخلف من صغيرك. هذه البقرة تتم سنتين في 25 ذي الحجة، هي كثرة لم تكسر ولادا، كان الكثرة جاز يعني صارت لها سنتين من تأتي بعد سقوط الإسلام اللبنية جاز. قصة المؤمن من الضلالات كلها. حديث لا والله الله الدواقين والدواقات لا يصح. كيف دواقين تقول إليك تنظر من تريد أن تبليها منزل. هل الإنسان مسير أم مخير؟ أعلم أولا أن كل شيء قدره الله سبحانه. إذا كان عندي داء وألبسه بس إذا احتجت أي مبالغ سوف أقوم إليه، هل عليه زكاة؟ مبالغ المصاب عليه زكاة. أقول التقصير بعد يذكر من بعد دفع مبلغ المقدم لا بأس. أسباب استجابة الدعاء في المطعم مثلا أو مصعب المدرس على مدار سنة قبل مني الأول لا تجعل مسجد طرقات العزاء. من رأى النبي في المنام يراق لقلوه كان ذلك على حياته عليه الصلاة والسلام. ماذا تتأمل بالجنوب؟ ما كانت تتأمل بالجنوب؟ ما تعطيك بجنون بانك ما فيك زكاة ما هذا صدر من شيء تعطيك بجنون حاشيك وأستغفر الله إذا كنت أنت فهمت عني ذلك أستغفر الله. ما معنى النصاب؟ نصاب قدر معين، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من بلغ ما له النصاب أن يزكي بالنصاب. نصاب من الذهب 97.10 جرام، من عيار 21، من عيار 25.85 جرام. النصاب من الفضة، النصاب من الفضة 598 جراما من الفضة، 598 جراما من الفضة. أقل من ذلك لا زكاة، أكثر من ذلك إذا مرق عليه سبع زكاة. الصاع 4 أنداد من الرز المتوسط عدد في زمنات لا تأكل اليوم رز. حكم الأدرك ركعة الأخيرة من العشاء لما تشاء في الركعة الثانية وتشاء في الثالثة. أدرك ركعة الأخيرة من العشاء ولما تشاء في الركعة الثانية ساعة شاء في الركعة الثالثة والأخيرة ساعة ويبسه. حكمه اقتضى تحيه من المثنى التحيه الذبيحة على شخص المستخدم بسم الله فقط بدون دعاء للشخص لا ينزل الدعاء للشخص حسبت من شروط الاباحيه اللي يقول لما تقول لك تعالى الى دعوه التدويين والمتوسطين ان اذا كانت فقراء المساكين تعطيهم كم امر الولد الذي لا يجوز كشف وجه المراه عليه ليس له امر محدد انما كما قال تعالى اترك للذين لم يظهروا على عورات النساء من هذا يقترب من طفل لا طفل هناك طفل 9 سنوات لكن يميز ويعرف ويفهم من طفل اخر عنده 10 سنوات تجده ابنع لا يدري لا الصراط معناه الطريق ويطلق على عدة معاني لكن الصراط الذي يوم القيامة يجلس في جهنم هل لديه الأربعة تدخل دون المفتاح السلفية يعني يستمع سلفية لكن جميع تدخل المفتاح السلفية لأن لا يتبع الاتفاق ان يعطيها من الربح حسب المكسب لا بأس حسب المكسب المكسب ما فيش بأس الشركة تعرف من المهر في بلادنا يعدونها من المهر ينفع بها الآن وتوزع لهم العيد والإطاعة لازم أو ما يبص إذا جمعت الآن ليست أضحية والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي صلاة العيد قال شاتك شات لحم وتذبح مكان أخرى لو ذبحت الآن وأطعمت أنت مأجور إن شاء الله تعالى أنت مأجور إن شاء الله تعالى ولكن ليس أجرك كأجر من ذبح بعد الصلاة أضحية أثرت فيها شروطها هل ممكن مخرج الملا بعد 40 زوجها زياد بعد 40 زوجها زياد أخوه الأعمى و80 عام وليس أتعرف وترجع تاني في بيت الزوجية أختار رئيس سيدة عائشة رضي الله عنها الطائرة بالجواز الطائرة بالجواز أما حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من قصي في بيتك حتى يبلغ الكتاب واجل فلا صح هل تجيب صلاة بالمساجد التي بها أولها ابتعد عنها قضاء استطاعتك ولكن أن تبدل وصله والصلاة تصح هل أرمي لأصل من الجنة كما قال فريق من العلماء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 من 4 أنهار من الجنة أو رأيت الجنة فيها أربع نهران وتنان ونهران ظاهران أما الظاهران فالنيل والفرات وأما الباطنان فسيحان وجيحان استجيب أن يجوز بعض العمر ما يجوز دعوة الله برسم كتبه الله وما تكتب ضمن أن لا يضحنا يجوز دعاء بطول الأمر اللهم الله أكثر ولا منه ولا له بل لا ثم أعطيته فأجب لفظة الحديث أنس الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى أنس بن مالك اللهم ما بارك له في المال في مرزقته ولا انتوازع مات الامر لكن انتوازع من حد اسمه لي هل توزع رأسه بسلم كما فيه حكم ان يقول الله بالبين وبين نفسه ان انطلق الامتنان لا يقع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما تزاوج من أمتي ما حدثت بها أنفسها المدن تتكلم أن تعمل. الحديث المرفوع والمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن المنصور قال: وما يضحي بحجة أنه ليست واجبة أو تحسن مستحبة ما لم يضحي لا يأثم. وأبو بكر وعمر كان لا يضحيان وهي رسول الله حتى قد نفع ذلك عنهما. نعم في تعبير ابراهيم لكن نسأل الله العافية. هل النافلة تصلى في السفر؟ النافلة متى تصلى في السفر؟ النافلة بالأراتب في خلاف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الأراتب السفر حتى ما توزيع الدين رحمته. حكم من يغتسل للصلاة بتبليل الأصابع بالماء ولمس جلد الرأس بدون تدفق الماء بيأثر على الشعر. حكم المغتسل للصلاة بتبليل الأصابع بالماء ولم تجلد الشيء الرأس. الصورة ما ليس بالنسبة للمريء ما رمي. حديث من أدرك ركوعا فقد أدرك ركعة وأدرك ركعة فقد أدرك تنزل عليها السحر والنفس. عافاك الله. سنة العين سنة مستحبة أم سنة مؤكدة؟ ليس العين سنة مقبلة ولا سنة معروفة ولا سنة متأخرة. الرابع في تفسير الله العشر أن العشر من ذي الحجة. حديث حفظ النبي صلى الله عليه وسلم الثابت صحيح. حديث إلا جعل الإمام ليتم به إلا غيرت إلا جعل الإمام ليتم به في دركة فانكارة. الحديث يعد أعمال يضع مال مع شخص جداد تجارة ولنا نسبة من المكسب ثم بدل لنا ريب وكلام في كونه تاجر المد فالمال سبب الحياة قبل بعثة مبنية ليه. نعم حلال. نعم حلال. صلاة الليل مستحبة. هل ممكن للشخص المصاب بسلس البول أن يتوضأ قبل صلاة الوقت الكافي؟ خمس وقت بعد دخول وقت. أعطاه مقالة بالإمكان والله أعلم. يمكنه أن يتوضأ. وفي تلك مرات أولى إلى المملكة موضع من السفر إلى أن الجماعة أعلم بعد الجماعة أنه طلق بيد. ستكون هذه مراجعة. علي أن نبدأ إطعام مساكين هل يجوز الإطعام عن طريق الغرض الأهلان؟ لا. الذي ما يقول هو الغني والفقير والكافر والمسلم. زكاة المال لا تحل إلا للفقير المسلم والمسكين المسلم. حديث يعمل أحدكم عملا إن يحب يعمل أحدكم عملا يدخله سنده في مقال لا كلمة عنه شواهد. إذا أردت شيئا خير مع الإمام أن أكون أدرت الجماعة هذا اختياري في هذه المسألة. إصلاحة عديدهم صلى الفجر في جماعة وجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين وكتب تطلع عز عمرة تم الحديث الناس. كذلك يسأل عن صحة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن عرف أنت الباب أن النبي كان يمكث بعد الفجر في مصلى يذكر الله حسنا يذكر الله حتى تطلع الشمس حسنا. فأتحدث أصحابه بحديث الجاهلية فتح قوم وابتسم. حتى عودة تعرف أن ممكن تقرأ قرآن وهي عليها حيض من المبيت وتقرأ بصوت عادي ولا باب ما ينفعش تطلع نفسها. إذا كانت أنا رجال لا إذا كانت في بيتها لا بأس. واحد ثلاث ست ملكات. المزمن نعم كنت تلك ستبنى حقيقة الولادة لا تأخذ مشارك على بأسوارك شيء نظر في مرض الموت تأتي ابن امرأة إلى الوقت بها فقط لك تقول ما أسأل لنا فهم بإتانا هو أجل ربنا ونيته هل يجوز سداد زكاة المال زكاة المال خارج المدينة التي تتواجد بها داخل مصر؟ يجوز سداد زكاة البلد خارج المدينة التي تتواجد بها داخل مصر؟ يعني تعطي زكاة المال للناس ليسوا فقراتك لا بأس. الخاتم يعتبر من زينة الرجال يعتبر من زينة هل يوجد جزء من الطبيعة يحرم أكله؟ لا أعلم جزء من الطبيعة يحرم أكله لكن لا أعلم طبعا. هل خاتم الخاتم يعتبر من زينة الرجال؟ هل يجوز ذبح شاب عمره 13 إذا كان كسر؟ لا أظن كسر لا يجوز. هل تجوز الضربة في الملوك؟ تابع الملوك أصلا لديك. وين الظالم عبادة؟ أنت حديث؟ ليس حديث لكن إذا نامت تقنت شرعا. أنا سألت زوجي حسن زوجي حتى ما أسألي أنا لا أقدر أصول أسألي أنا أقدر أصول أسألي أنا أقدر أصول أسألي أقول لا بد من أن تستسمحيني حتى أرجع حتى لو لم أقبل صلحك من أول مرة تأصل نفسك لا ما أستطيع عليك أنت بشر تصيب وتخطئ ترجع وتعلم. هل النظر إلى النساء والولاد أطلق شيء مطلع التسوق لكي تتساق من مكان الأمن إلا أن فيه النساء لا بأس لكن إذا كنت تتسوق من مكان فيه لم يعاكسها فلا فأعرص على سلامة أرضك. حتى إما أسأل الله إلا يرجع نعمة من أحد إلا ردها عليك لا يرجع نعمة من أحد إلا ردها عليك أنت راشد. أظن أن في شيء اعتبار الله أنه بأي كلمة تقول أنت في بعض الظهر شأن أبدأ دورك شريع معرفش أصول المعرفة وعليه جدا عملي بعض المرضى من المرسول يجب أن أجل طريق حدثك لو كانت السمعة لسمع طهية نعم سمع طهية هل يمكن يطر الصلاة والوضوء؟ لا يمكن الصلاة ولا يمكن الوضوء إلا إذا كان يشكل حيلا بينك وبين الجسم عند الوضوء فبدا أنت تطهر. قال تعالى يسأل مغفرة الحق أن قوله يهتمي كبير مصر أحسن مغفرة من تسع كبائر تسع كبائر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من يملك اللقمة كفح غير مسلم هل يباح به أن يشتري لحما لا يجوز التطهير بكفح غير مسلم ولا يجوز اشتراء لحم إنما تدخل نفسك بسبب بقرة تصدير الحواجب المنتقبة بالبوابة الشرعية لا تعتبر أي جانب لا تهلس به على خاطب لا تكن من الداعيات إلى الله سبحانه وتعالى. هل يجوز وضع رجال مع النساء في قبر واحد إذا الله سنة اللي كل واحد نقاط لكن دفعات من الضرورة يجونك إجازة وعادة حديث أنجل الناس من أجلهم صحيح أم لا صحيح لا تشغل بالك يا أحمد بدري حمزة كمان الصلاة من فلل عن اليمين والشمال بدون تحريك الرأس الصلاة صحيحة ما يقول هو يعتقد أننا في الصلاة لازم نعمل فيها خمس السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ما يلزم هذا ما يلزم هذا بارك الله فيك يا أمي ما تعلم ما لك يا أمي قبلت الجمهورية النسي الأول وعشرين فلوس لو عد عليه الحمد هل عليه زكاة؟ هل عليه زكاة الجمهورية سنتين؟ لا إذا كان المال الذي أنت دفعته في الجمهورية بلغ المصطلح هل عليه المصطلح؟ يزكى عند حدود الحق هل عليه شرط مهول الخارج؟ لا من حيث فرض عليه اللي سنتين لكن برضه هل يمكن التصوير فوتوغرافي حتى لو لم نصور الانسان كامل وصور هذا فقط الصوره تناقص ان ذات العمر هل بعد سجل التلاوه يلزم اخر المسافة بين الإمام المؤمن قد يكون كل من يستطيع فيه المؤمن أن يسجد بين أيدي الإمام لماذا لا يدرك من الصلاة؟ ثم يقول كلمة شيء يقول خاصة رجلا فجمد يسلم على جميع الناس إلا قسيمة إذا كان صفعهم لا يجوز يعني في سوء خلق وسوء تصرف يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه حق المسلم على المسلم خمس إذا لقيه فليسلم عليه أنا أظن أن إن شاء الله نفهم مع أمي وأخواني صليت مقابل الرجال وامك وانا اخوات مقابل النساء خليت مقابل مع الرجال وامك مع النساء هل ينفع ضحى وانا حلق شعري وضعف ينفع لا يبطل الوضوء بارك الله فيه حكم التكبير الجماعي بعد صلاة قيام الليل على هذه الإجماعات هل يجوز صلاة الليل لو كانت من آخرة بـ 15 دقيقة؟ معقولة 15 دقيقة الآن يعني بعد الأذان بنحو 15 دقيقة لو أقول حكم يصلي الناس وعلى أحسن القراءة تكبر صلاته هل الصلاة في أي وقت مكة بمئة ألف صلاة نعم الجمهور العلماء وقد قال تعالى هذه بلغ الكعبة وليس المراد بلغ الكعبة بلغ الكعبة نفسها إنما بلغ منطقة الحرم حكم التأويل العقلي بعد صلاة لا يجوز هل تقول بالمرأة للعمل وهي مضطرة إذا كانت مضطرة فلا يكلف الله نفسه إلا وسعها لماذا سمي اليوم الثاني من الحجة والطريق إلى من تبوء يذهبون بالماي إلى منى الماء الذي في مدة الحج في يوم الثاني فمن أجل ذلك أطلق عليهم التأوية. ساعة الاستجابة يوم الجمعة ليس فيها خبر ثابت في تعليمها متى هي، أما هناك ركعة ساعة استجابة دعاء يوم الجمعة فهذا ثابت صحيح، لكن متى هي حصل خلاف في هذه المسألة. وقال حافظ ابن حجر رحمه الله ولتراوي أن النبي نسيها كما قال في الحديث شهد الليلة القبلة إني كنت وإن كانت ما نسيتها كما نسيت الليلة القبلة. يقول أنا كنت أدعي أبا عمي وعن عبادي وعن خواتي وأبي بيتي أن من بيننا ستة خوات في بيت واحد من قبل شو بعد الحمد لله عن كم تزوجت مع أولادك. لما سجدت تلاوة في الجمعة تسليم ما الجمعة تسليم الأمر في ذلك واسع. أظن أهل غير المسلمين هل يجوز أضحي عنهم؟ لا نسك عبادة ما يستطيع تطرف في جلد الخوف والجماعات خالية تراه ليس له قيمة ولا خلوه تصدق به. نعم يا رب هل يجب القراءة طيب بعد سجود التلاوة أو جائز الركوع مباشرة؟ يجوز إذا لم يكن يحدث التباس على الناس، يعني الرجل يقرأ الفاتحة والصورة بعدها فسجد وقام بعد السجود فوق، فهل يجوز أن يقع وما يلزمه أن يصبح شيء؟ الأمر في ذلك كله واسع. هل يغفر الله لرجل يفتل إلى الجنة بسبب الطرف؟ نسأل الله أن يرحمه. هل يجوز للرجل أن يعطي أمه من زكاة المال؟ لا يجوز للرجل أن يعطي أمه من زكاة المال بل يلزم الإنفاق عليها. كيف هي صلاة العيد في بيتك صلاتها في الفلما؟ هل يجوز آخر ثم المقرأ أنها بقيمة كف نصف؟ أقفل من الكف سيارة أقل من نصف كل جائز. فمن تقارن بالذبح بصبع غير مسلم أفضل من يستوي لحمه. كيف يستوي لحمه من الله من المريض؟ أفضل ثم نقرأ منكم كبش أقفل كبش سيارة أقل من الصبع فمن تقارن بالذبح بصبع غير مسلم أفضل أن يستوي لحمه. لا تتقارن بصبع غير مسلم ولا تستوي لحمه إنما تقارن بذبيحة مسنة لأن النبي لا تذبح إلا مسنة. ثم تبعنا أردتم تمن مكه ضربة سعودية عزم بعدهم وغير المسلمين الإسلام فرفض أن يجب عليه إعادة دعوته من قبل خطأ استطاعته. اشترك اثنين فيما وقرا لكل منهما بقرا ثم بقرا. هذه ثلاثة ما ولنا ثلاثة حق مع الله أمين ثابت صحيح. اشترك اثنان اثنين بقرة يقول أمين اثنين بقرة لا تصح. أقل واحد صبر الله ولا أهل بيته. صحة عديد الشر من الحب حب الله الصريح المتواتر ما هو من 50 طريق مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. حميم عبد الله الشيباني هذا صحيح من كل أحسن كل يوم من المقرى أقل شيء في الصبع الصبع أكبر من الثم كما لا في سنين حركات الحراسة لا تصل في العزاب على ابن سليم سمعت أن هاتنا الدب وليس الدب حلال. النبي صلى الله عليه وسلم نبي من السباع وكله مخلب من الطير الموك كلها سواء من مات عليه زكاة من الطير والأبو والأبو الطير ما يخرجونه يخرجون زكاة المقبولة قبل التقسيم وكان كرماء ووفية جزاك الله خيرا حتى يسأل حمدك الله. هل صلاة العلم تجزي على الجمعة؟ تجزي صلاة العيد على الجمعة عند بعض العلماء. أولا الحديث الذي ورد فيه أن المجمعون من شاء جمع ومن شاء صرف ما يثبت. معرفة صلاة صلاة المعرفة ليحضر أولادي على علم قال الله صلى الله عليه وسلم صلاة المعرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. بحكم قول الزوج لزوجته أنت الملاحظة بمش على ذمتي ماذا يقصد؟ هل يقصد طلاق يقع طلاق يقصد شيء آخر يفيدنا كيف توزع الرهي على المتيسر؟ علي دين ليزيد يعني يضحي سبب الدين أولى حكم بك بطر عزيز لثلاث أشخاص إذا كانت أسفل لا تؤتي فالنبي صلى الله عليه وسلم على تطهيب الأسفل التي لا تؤتي حكم تأجيل الحلة تزوجت هي كاملة يعني لكن الأفضل أن تكون من غير قليل قوله تعالى فكل منها أعطى والبأس الفقير هذا رياض القرب أستاذي سيئة لله تجمع أن أريكم في الفندس شكرا لنعم ربي سيئة لله كما سأل العباد السالحون ربي أرجعني أن أشكر نعمتك التي أمانت علي وعلى والدي ولا أمر صالحا ترضاه وصلح لي في ذريتي إني تبدو إليك من المسلمين كذا أقدم الشكر للإخوة المتابعين والأخوات المتابعات والإخوة الذين بذلوا مع الجهد والإخوات المجلس لإخوانهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.